بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. قال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبيه ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها: احتجبي منه. أما لما رأى صلى الله عليه وسلم من شبهه بعتبة بن أبي وقاص قالت: فما رأى حتى لقي الله عز وجل. حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث السيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها 4 أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما. فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك. عمر نسوة من نساء الجاهلية قدما فسألهن عن ذلك. فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها. فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفرق بينهما. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير. ألحق الولد بالأول. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يلقى أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قائفا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالذرة. ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبن لأهلها، فلم يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم صرف عنها فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها ذاتان الآخر فلا أدري من أيهما هو. فقال فكبر القائف. فقال عمر للغلام: ولأيهما شئت. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادا، فقضى أن يفتي ولده بمثلهم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: القيمة أعدل في هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. بإلحاق الولد بأبيه، وهذا حينما يدعى من أكثر من جهة، يدعيه أكثر من شخص فيلحق بأبيه بالطرق الشرعية المعتبرة، التي منها ما في الحديث المتفق عليه الذي معنا، حديث عائشة رضي الله عنها قال: يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عاهدا إلى أخيه سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين الجنة، عاهد إليه أوصى بأن قال: ترى فلان ولد لي هو من مائي. عاهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني، يعني بالزنا، صلى الله عليه وسلم منه، وقع عليها فحبلت به وجاءت به لهذا الولد: فاقبضه إليك، سلمه، فأنت عمه. قال: فلما كان عام الفتح أخذه سعد، سلمه. فلما كان عام الفتح، قالت عائشة: فلما كان عام الفتح أخذه سعد، كان هذه تامة وعام فاعل، ويجوز فلما كان عام، يعني في عام الفتح، أخذه سعد تنفيذا لهذه الوصية، وصية أخيه، لا سيما أن الشبه واضح بعتبة بين، وقال: ابن أخي، يعني هذا ابن أخي، قد كان عهد إلي فيه أوصاني أن أستلمه وأقبضه لأنه ولده من مائه، ولا يعرفون الحكم الشرعي في مثل هذا، وإلا فكيف يقول سعد أنه ابن أخي والشرع جاء بخلاف ذلك. فقام إليه عبد بن زمعة، أخو سودة بن زمعة أم المؤمنين، فقال: أخي، لأنه ابن الأمة التي كانت تحت أبيه، فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوق، أي كل واحد منهما يسوق صاحبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي بينهما في هذا الولد، ولأيهما يكون. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي. دعاوى واضحة، لكن المدعى به أمره خفي. في مثل هذا لا بد من قاعدة عامة يرجع إليها، لأن مسألة الوطء والحمل والولادة أمور خفية يعتريها ما يعتريها. ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد بن زمعة. سمعنا لك، نعم، أخ لك، وليس معناه أنه ملك لك، إنما هو أخ. هو في هذه الحالة حر ولا عبد؟ نعم حر، نعم حر. هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء عاما مبرما له ولغيره: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يتبع المرأة، يتبع المرأة، وللعاهر الزاني الحجر، يعني له خيبة والحرمان، وقيل له الحجر يعني يرجم بالحجر الزاني إذا كان محصنا، وللعاهر حجر، وهنا الفراش، فراش من؟ فراش زمح، الفراش فراش زمح وليس فراش عتبة، لأن عتبة ليس له فراش إنما هو عاهر في هذه الصورة. ثم قال لسودة أم المؤمنين سودة بنت زمعة: اشتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، وكان شبهه بين به، شبهه بين به، يعني لو كان كل منهما يدعي أن هذه الوليدة له ملك له ولا بينة، عتبة يدعيها له وعبد بن زمعة يدعيها لأبيه ولا بينة ترجح، يؤتى بالقافح حينئذ، والشبه البين بالعتبة يأخذ عتبة في حكم القافة، والقافة معتبرة الشر، لكن الفراش معلوم صاحبه، فراش زمعة، والوليدة وليدته، وذاك لا يدعي الوليدة وإنما يدعي الولد لأنه من مائه، والشبه البين به، حتى لو جاء بالبينة التامة، نعم، مع الشبه البين أنه ولده من مائه، من مائه، وشهدت البينة بأنه من مائه، ولا سبب له يربطه بهذه المرأة، لا سبب شرعي، لا زواج، لا نكاح، لا ملك يمين، فإن الولد ليس له. يعني افترضنا أن بنت ما عندها زوج بكر، وطئت زنا مثلا، ومعروف الذي وطأه وحبلت منه وولدت، هل يلحق بهذا الفاجر العاهر ولو لم يدعه غيره؟ لا يلحق به، لا يلحق به، إنما يلحق بالمرأة الولد لفراش، فإن كانت ذات زوج ألحق به وإلا بها. وهنا يأتي اللعان، يأتي اللعان إذا ألحق بالزوج وهو يجزم بأنه ليس ولدا له، يلاحن لينتفع عنه الولد. وهنا العاهر الزاني له الحجر والخيبة والحرمان وليس له نصيب في الولد، وثبت نسبة هذا الولد لفراش زمعة التي هي أمته فنسب إليه، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو لك يا عبد بن زمعة، يا عبد بن زمعة. وجود الشبه البين بعتبة يورث شبهة في أن الولد ليس لزمعة، يوجد في النفس شيء في أن الولد ليس لزمعة، هو في الحكم الشرعي له، تثبت جميع الأحكام له، لكن مسألة الاحتياط واتقاء الشبهات ترد في مثل هذا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لسودة بنت زمعة: احتجبي منه، احتجبي منه، لأن احتمال قوي في كونه، في كونه ليس لأبيك وليس أخا لك، لأنه ولد زنا. نعم الحكم الشرعي مقرر منكِ أنه ينسب لزمعة لأنه ولد على فراشه وما لاحم، نعم، ولا ينفي الولد في مثل هذه الحالة إلا اللعان، فإذا لم يلاعن نسب إليه شاء أم أبى الزوجة والسيد، لكن لما وجد الشبه البين بعتبة النبي عليه الصلاة والسلام باب الاحتياط واتقاء الشبهة قال: احتجبي منه يا زمعة لما رأى من شبهي بعتبة بن أبي وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل، يعني احتجبت منه مثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. وهنا يمكن الاحتياط من الجهتين في مثل هذه الشبهات، فمثلا امرأة أرضعت صبي رضعتين أو ثلاث رضعات مثلا، الثلاث لا تحرم، لا تحرم، فلا يكون محرما له، فلا يسافر بها ولا تفسد له. ومع ذلك من الجهة الأخرى قال لا يتزوج ولا يتزوج من بناتها، وهذا من باب الاحتياط واتقاء الشبهة، وإلا بالحكم الشرعي أنه ليس بولد الله. وهذا من مثل ما معنا. قال وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي في كتب الحديث، ومحدثون جروا على هذا يحذفون الياء بن الهاد، شداد بن الهاد، يزيد بن عبد الله بن الهاد، عمرو بن العاص. والقاعدة اللغوية أنه لا بد من الياء، فتقول الهادي والعاصي، لكن أهل الحديث درجوا على الحذف، وإلا الأصل الهادي. لماذا؟ لأنه مقترن بأل، مقترن بأل، وحينئذ لا يفارق الياء. أما إذا لم يقترن بالياء فإن كان في محل نصب، رأيت هاديا رأيت عاصيا، تثبت الياء مع التنوين. وإن كان في محل رفع أو جر فإنها تحذف الياء، جاء هاد ومررت بهاد. يقول هل يلجأ في وقتنا الحاضر إلى تحليل الحمض النووي لإثبات نسب الولد قبل اللجوء إلى اللعان إذا أمكنت نسبة الولد إلى أبيه وحصل ما يؤثر على هذه النسبة بين كثر المدعون؟ فمتى بمثابة القافة، إنما هي مجرد قرينة، مجرد قرينة. وقد يلجأ إلى الحيلة إذا كان متردد في من ينسب إليه هذا الولد، قد يلجأ إلى الحيلة كما في قضاء سليمان عليه السلام لتبين الحقيقة. أما مسألة التحليل هذا، مسألة الجينات، مسألة الفصيلة، المقصود أن مثل هذه قرائن وليست أدلة. وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها، امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت 14 ثم تزوجت حين حلت، بناء على أنه ليس في بطنها شيء، اعتدت 14 وما تبين في بطنها شيء، ما تحرك ولدها، والولد تحرك في هذه المدة. ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها 14.5 ثم ولدت ولدا تاما. إذا ولدت المرأة لأقل من 6 من الدخول فإن الولد حينئذ لا ينسب إلى الزوج، لأن أقل مدة الحمل 6 فإذا ولدت في أقل من 6 فإن الولد لا ينسب إليه. امرأة اعتدت 14 ما تحرك في بطنها شيء، ثم تزوجت فولدت لأقل من مدة الحمل 14.5 وكيف العمل؟ ينسب للأول وقد اعتدت منه عدة تامة وما تبين شيء، أو ينسب للثاني وقد ولدته لأقل من مدة الحمل؟ مسألة مشكلة ولا ما هي مشكلة؟ مشكلة. ثم ولدت ولدا تاما كامل، فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، إشكال كبير، فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء، يعني مسنات من ذوات الخبرة قدماء، فسألهن عن ذلك، لأن أمور النساء أكثر من يعرفها النساء، هل يحصل مثل هذا ولا يحصل؟ أجبنا فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه، يعني حمل من الأول، لماذا ما تحرك في الأربعة الأشهر وعشر أيام في أيام الإحداث، ماذا ما تحرك؟ قالت: هلك عنها زوجها حين حملت منه، فأهريقت عليه الدماء، يعني أصيبت بنزيف. والأصل أن الدماء لا تنزل مع الحمل، ولذا المقرر عند أهل العلم أن الحامل لا تحيض، لما صارت الحيض علامات الخلو البطن. المقصود أنها أهريقت عليها الدماء، أصيبت بنزيف، فحش ولدها في بطنها يبس، توقف نموه، توقف نموه كأنه غير موجود، فحش ولدها في بطنها. فلما أصابها زوجها الذي نكحها الثاني وأصاب الولد الماء، تحرك الولد في بطنها. هل الولد يستفيد من الوضع الثاني بعد أن قدر من الوضع الأول؟ نعم، يستفيد ولا ما يستفيد؟ جاء في الخبر، نعم جاء اللعن، نسأل الله سبحانه، أن الله من سقى ماءه زرع غيره، فدل على أنه يستفيد. وهنا فلما أصابها زوجها الذي نكح وأصاب الولد الماء، تحرك الولد في بطنها، نشب، دل على أنه يستفيد. والأطباء ما يعترفون بمثل هذا، خلاص فركب الحيوان مع البويضة وانتهى، خلاص ما في غير هذا، يعني مثل سقي الزرع، مثل سقي الزرع، إن مات توالى عليه الماء مات. ولا شك أن التركيبة الأولى تكون، البذرة الأولى تكون بالجماع الأول، ولا يمنع أن يكون يستفيد من الجماع الثاني والثالث إلى آخره. المقصود أن الحديث دلالته ظاهرة، الخبر دلالته ظاهرة. وأصاب الولد الماء، نعم إيه، شلون يسقط والرحم مغلق؟ كيف يسقط أجل والرحم مغلق؟ وإغلاق الرحم يعني 100% ما ينفذ لا إليه ولا منه شيء، ما أظن المسألة تحتاج. نعم إيه، أنا حكى لنا مشكلتنا مع الأطباء اللي ما يعترفون مثل هذا، بدليل أنه له يمكن يغلق إغلاق بحيث يحفظ هذه النطفة، لكن ما يغلق إغلاق تام بحيث لا ينفذ إليه شيء ولا يخرج منه شيء، احتمال إيه، لا مبعين الأمور، ما أنا إلا مثل هالعجائز اللي إيه، لكن إذا سقيت ثاني ثالث مياه يستفيد، يستفيد إذا سقي المسألة، تصور الماء اللي تسقى به النخلة يستفيد منه. لا أنت لو تصورنا كلامك كان يتحمل بثاني ثالث ورابع وخامس، لا مو هذا المراد، لأن تصور ماء الرجل مثل ماء الذي يسقى به هذا الزرع، هي نبتة واحدة تنمو. شوف الآن التنظير في سقي الماء، فسقي الرجل ماءه زرع غيره بالزرع اللي في الأشجار، مو بتصور أن الكمية تزيد، لا هذا الزرع ينمو بهذا الماء بس، شفت الفرق؟ خلاص نعم، ما يلزم أنه ما في إشكال، حملت وأنجبت في الصيف. مو بشرط أن يتعدد الوطن ليحصل الولد، لا. نعم، هي ما بتخصص الآن، خلاص انتهى. لكن الماء عموم الماء يعني مثل سقي الزرع، ما لا نقصد أنه يتعدد مثل ما قال الشيخ، لا لا، نقصد أن هذا ينمو فلما أصابه نظر وأصاب الولد الماء وتحرك الولد في الوطن سقى سقى حبيب. لا لا، سقى زرع زرع، إيش الزرع؟ زرع انغرس وانتهى ثم يسقى وتكون الجنين. لا، ما صار زرع جنين، ما صار زرع يا أخي، ما يصير زرع لن يتكون ثم بعد ذلك في المدة من بين تكونه إلى ولادته محل السقي واحد. المقصود أنه قبل تكوينه لا يسمى زرع، بعد زرع إلى الآن، لكن إذا وضعت هذه البذرة هي التي تسقى. ها؟ هي مزرعة، لكن مزرعة فاضحة تصير أرض، هي مزرعة وغرست في هذه البذرة، إذا سقيت هذا تنظير مطابق لما جاء. إذا أردنا أن نطبق الحديث ما عندنا إشكال. وأصاب الولد الماء ثم تحرك الولد في بطنه وكبر، فصدقها عمر بن الخطاب وفرق بينهما وقال عمر: أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خير، وألحق الولد بالأول، لأنه من معي، ألحق الولد بالأول. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار إن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم، يعني يلحقهم بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، ولد واحد يدعيه كما في قصة وليدة زمعة، كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب خائفا فنظر إليهما فقال الخائف: لقد اشتركا فيه. كيف اشتركا؟ إلا أن لكل واحد منهما أثر فيه. هذا يؤيد ما قلناه. نعم نعم. لماذا تعتد الحامل؟ نعم، لو أن هذه المرأة حبلت من زيد وطلقها، لماذا تمنع حتى تضع؟ خلاص ثبت الولد لفلان، وش منع ماله؟ عندنا هذا ترى صريح اللي معنا. فدعا عمر بن الخطاب قائفا ونظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، كأنه ما تصور الاشتراك وش يصير. ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن أو يظن وتظن أنه قد استمر بها الحبل، يعني تحقق أنه وجد الحبل، وجد الحمل، أنه قد استمر بها حبل ثم انصرف عنها تركها، فأهريقت عليه دماء، يعني صابها نزيف، فحصل له مثل ما حصل للولد الذي في الخبر السابق. ثم خلف عليه هذا، يعني الآخر فلا أدري من أيهما هو، مثل القصة السابقة، ما تدري هو للزوج الأول أو للزوج الثاني. من أيهما هو؟ قال فكبر القائل من كلام المرأة وافق وصدق كلام القائل. فكبر القائل فقال عمر للغلام والي أيهما شئت. لا يمكن أن ينسب لرجلين، اختر واحد منهما، لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر. لو كان الماء أو الولد ينعقد من ماء الأول فقط لما قال والي أيهما شئت. وهذه المسألة في الجاهلية قبل حكم الإسلام، وكلاهما عاهر. هذا اللي يظهر. أي مزاح يظن حمل الأول، فتظن أو يظن أنه استمر في حمل الأول، ثم بعد ذلك أريقت عليه الدماء فيبس الأول، ثم أثاره الثاني. مسألة جاهلية يعني، ما هي حكم شرعي للمسلمين. من أجل ألا يكون لا ولاء له ويعير بين الاثنين، فحينئذ قال والي أيهما شئت، مع أنه لو طبق القاعدة الشرعية نعم لنظر في المدة التي مكثت من الثاني، إن كانت تحتمل يعني مر فيها، فإذا كان نكاح أقل مدة الحمل أمكن إلحاق الولد به، إذا كان نكاح، وإن كان سفاح فلا دعوة لأحدهما به، مع أن الخبر عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب مرسل منقطع، لأن سليمان بن يسار يحكي قصة لم يشهدها، يحكي قصة لم يشهدها. وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان نعم شو الأخير مرسل، وإن كان عند مالك صحيح، الإمام مالك يرى مثل هذا صحيح. شو ما ذكروا شيء، هم يهتمون بوصل المرفوعات، وصل المرفوعات. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها، فتزوجها. فالأصل أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا بشرط أن لا يجد طول الحرة، إذا لم يجد طول الحرة مهر الحرة فإن له حينئذ أن يتزوج الأمة. مش الفرق بين زواج الحرة وزواج الأمة ووطى الأمة بملك اليمين؟ نعم أثره على الأولاد، فإن كان زواج حرة فالأولاد له، وإن كان وطء الأمة بملك اليمين فالأولاد له، وإن كان بالزواج والنكاح فالأولاد يتبعون أمه حرية ورقا. بامرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها وولدت له أولادا، وولدت له أولادا. استمر الغرر مدة حتى ولدت أولاد، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم، جاءت بخمسة أولاد يأتي بخمسة أنفس من الأرقاء ويدفعهم لسيد هذه الأمة أرقاء بدل الأولاد، ثم ذلك سر الأولاد. فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. سبق في كلام الإمام مالك أن الحيوان والرقيق قيمي ولا مثلي؟ نعم قيمي، ليس مثلي، والمثلي عند مالك إنما هو المكيل والموزون، والخبر يدل على أنه من أن الرقيق من المثليات، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم. قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله تعالى، يقوم هؤلاء الأولاد فلان 10,000، الثاني 8، والثالث 7، والرابع 12، وهكذا تجمع قيمتهم وتدفع لسيدها لسيد هذه الأمة ويستحق. المسألة مسألة غرر، ولو كان ما في غرر انتهى الإشكال، الأولاد للسيد وعون أمهم. والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله تعالى. نعم. باب القضاء في ميراث الولد المستلحق. قال يحيى قال مالك يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون، فيقول أحدهم قد قرر لي أن فلانا ابنه إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، وعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. قال مالك وتفسير ذلك يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك 600 دينار، ويأخذ كل واحد منهما 300 دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، ولو أقر له لآخر وأخذ 100 الأخرى استكمل حقه وثبت نسبه، وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها وعلى زوجها، وينكر ذلك الورثة فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين. ثبت على الورثة كلهم إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثة النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء. قال مالك وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأعطي الغريم حقه كله، ليس هذا بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف ويأخذ حقه كله، إن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين، لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز عليه إقرار. ما ثبت له هو ما يثبت له يا أولاد الصدق هو ولا من يتعلق ويبني به. اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القضاء في ميراث الولد المستلحق. حرف النصين والتاء للطلب، المطلوب لحاقه بالمورث، يعني مطلوب لحاقه بالمؤلف. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل، يعني عندهم علماء المدينة، يهلك وله بنون، فيقول أحدهم قد أقر أبي أن فلانا ابنه، إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، بل لا بد من اثنين فأكثر، بل لا بد من شاهد عدل، إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد، ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه، يعني لا يقر على غيره. نعم يجوز يؤخذ بإقراره على نفسه، يعني فيما عليه فيه نقص، لا فيما على غيره فيه نقص أو له فيه زيادة. ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه، يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده أو يعطيه يعطى الذي شهد أو شهد له الذي شهد له قدر ما يصيبه من المال الذي بيده. الصورة واضحة وذكرها الإمام رحمه الله. قال مالك: وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك 600 دينار، يعني لكل واحد منهما 300، ثم يعترف أحد الابنين بثالث تقبل شهادة الإنسان على نفسه اعتراف، لأنه متضرر، لكن هل تقبل شهادته له؟ لا، لنفسه ولا لفرعه ولا أصله، إنما تقبل شهادته على نفسه هذا إقرار، وتقبل شهادته على أصله وعلى فرعه، لكن ما تقبل شهادته على أخيه. هنا الشهادة على الأخ إضافة إلى أنها إقرار واعتراف على نفسه. وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك 600 دينار، فيكون كل واحد منهما فيأخذ كل واحد منهما 300 دينار، ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك المتوفى أقر أن فلانا ابنه، فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار، لأنه يستحق من نصيب هذا 100 ومن نصيب الثاني 100، ليكون لكل واحد من الثلاثة ليكون لكل واحد من الثلاثة 100 دينار، 600 على 3 ناتج 200. فلو اعترف الثاني أقر الثاني انتهى الإشكال، يقسم المال على الثلاثة، لكن الذي اعترف يؤخذ من نصيبه قدر النقص الذي يصيبه لو اعترف الثاني، فيكون على الذي شهد للذي استلحق 100 دينار، وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق، يعني لو لحق لحاقا تاما باعتراف الورثة كلهم، نعم هذا نصف من يستحق من الثاني أيضا 100 دينار، ولو أقر له الآخر أخذ 100 الأخرى، فاستكمل حقه وثبت نسبه، لأنهم اثنين يثبت بشهادتهما النسب. وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل، مسألة إثبات النسب أو نفي، من المسائل العظائم، فمن انتسب إلى غير أبيه ثبت لعنه نسأل الله السلامة، وكذلك من أدخل على أهل بيت من ليس منهم أو أخرج منهم من هو منهم. هذه أمور معضلة، وكثير بعض الناس هداهم الله، يعني أحيانا يقر بأن فلان ولده، أحيانا إذا زعل عليه قال ما تقول ذلك فور لفظ، هذه مسألة خطيرة، فالناس يتساهل في هذه الأمور. يوجد ترى يوجد مثل هذا في حال الرضا، الرضا ولده، في حال الغضب ما هو ولده، مشكلة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم ما يجوز، كان ولده فهو ولده إلا فين فيه، لا لسهل، يعني من أقول لك إذا غضب على طفله ولا فيه، نعم هذه أمرها سهل، لكن من كبار لكبار أحصل. أما إذا غضب على الطفل راح أدور لك أبوه، أنا ما بقول لك يهدده، هو إذا كان القصد منه ليس نفي النسب وإنما القصد منه التأديب، أو أنك بفعلك هذا الذي هو فعل لا يناسب فعل الولد بأبيه تستحق أن يقال لك، سهل الإشكال في كونه يقول ذلك جازما به معتقدا له، لأنني إذا رضي، لا سيما إذا كان هناك شك من الأب، من الأب في بداية الأمر، تجده في حال الرضا يثبته، في حال الغضب لأن في هذه مسألة عمة، صلى الله السلامة والعافية، ومسلمة وثقة. نعم، على كل حال إذا كان ما هي مسلمة لا تقبل الخطبة ما دخلنا بها، والمسلمة تكون قرينة فيما لو وجد شبه أو وجد شك من الأبوين من أبو الثاني مبدل به تكون قرينة. مقصود أن مثل هذا من المسائل العظيمة، حتى التساهل فيه في المستشفيات يورث مثل هذه الإشكالات، ولذلك تجدون محتاطون أول ما يسقط الولد من أمه، أول ما يستهل يوضع في يده أو رجله ما يدل عليه. فمثل هذا لا بد من العناية به. امرأة تتصل تقول منذ 20 عاما ولدت في المستشفى الفلاني وولدت بنت، فقلت للممرضة بدلي بها الولد، بدلت. تقول كيف أصل أنا ببنتي أخي، كيف أصل إليها والولد هذا ما هو لنا، كيف يصل إلى أهلي؟ هناك أخطاء يصعب تصحيحه. نعم، مهما كان الإرث، ما الإرث والصعب الولد الرضاعة أحكام هذا الحكام هذا النساء، فكيف يصل إلى أهلي وكيف تصل البنت إلى إليها؟ هناك قضايا يصعب تصحيحه، فيتسأل عن الوسيلة ولا يمكن أن يوصل إلى حقيقة الأمر. هي لا تعرف اسم المرأة الثانية ولا تدري كيف تستدل عليه، وين يودع حين ما في طرف ثاني يودع إليه، ما تعرف. نعم، هي ما تعرف، تقول الله ما أدري، ما أنا ما أدري من صاحبة الولد. كيف؟ ورفعتها من قلب. لو ادعت مثلا مثل هذه وقيل تاريخ الولادة مثلا، فذهبوا إلى المستشفى ووجدوا في تاريخ الولادة أنه ولد ولد فلان وفلان وفلان وفلان، واستقصوا وبحثوا ووصلوا إلى شيء مما يقرب من الحقيقة، فقرائن يعني ممكن ترجح، ممكن ترجح. لكن أنا تقول لا تعرف تاريخ ولا تعرف، ممكن ما تعرف ولا المستشفى. كيف؟ لا بالمستشفى، والله الحمد لله الغالب يعني الحمد لله احتياط في بلادنا، غالب احتياط، ومع ذلك عليهم المزيد من الاحتياط، وعليهم المزيد من الاحتياط. مقصود أن حكم الشرعي مثل هذا الظاهر. قال فاستكمل حقه وثبت نسبه، اعترف الثاني لأخذ من نصيبه 100 الأخرى، فتم نصيب الولد المستلحق كأخويه وثبت نسبه، لأن البينة تمت. وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها وعلى زوجها، تقر بالدين على أبيها وعلى زوجها وينكر ذلك الولد. مات زيد من الناس وقسم ميراثه، ثم خالت واحدا من بناته أو واحد من أولاده أشهد بأن لفلان مبلغ كذا على والده الميت، فلا بد أن نسدد الدين قبل أن تقسم التركة، فينكر بقية الورثة. قال يقول الأبد كان عنده بينة ولا ما نشيء. هذا المقر المعترف يؤخذ من نصيبه من الإرث بقدر ما يلحقه من الضرر لو اعترف الجميع، بقدر ما يلحقه من الضرر لو اعترف الجميع. وذلك المرأة تقر بالدين على أبيها وعلى زوجها وينكر ذلك الورثة، وعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين. يعني لو أنها أقرت بما يستوعب إرثها، ما شخص عن 100,000 وقسمت هذه 100,000 على الورثة، فأقرت هذه البنت أو هذا الولد لأن والده مدين لفلان 100,000، أخذ جميع نصيبه، صار بانه شيء. هو يصيبه كذا كل بنت، لأن المقر به الآن هذه البنت أخذت 5,000 والتركة 100,000 اعترفت ب 100,000 يأخذت 5,000 أخذت 5,000 لو أقروا كلهم أخذ 100,000 تركهم ترك الورثة بدوشه فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر قدر الذي يصيبها من ذلك الدين. القدر هذا فيما لو كان المقر به أقل من التركة، لكن إذا كان المقر به يستوعب التركة يأخذ كل ما بيده. لو ثبت على الورثة كلهم، وما في شك أن بعض الورثة يكون فيه بر لوالده، هذا من البر. يعني تصور أن بنت بكر صغيرة والدها مدين بمبلغ، يقول يسدد الدين عن والدي أتزوج، هذا مهر؟ مهر. ولا تشترط أي شرط في هذا الزوج إلا الاستقامة مع تسديد الدين، ولو كان كبير ولا صغير أي كان يوجد. إن كانت امرأة ورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه، وإن كانت ابنة ورثة النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه، على حساب هذا يدفع إليه أو يدفع إليه من أقر له من النساء، وهذا ظاهر. قال مالك: وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة أن لفلان على أبيه دينا أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأعطي الغريم حقه كله. يعني ما يحلف صاحب الدين مع شهادة المرأة، إنما يشهد يحلف الغريم يحلف صاحب الدين مع شهادة الولد. نعم، مع شهادة الولد، يعني الدين يثبت بشهادة شاهد مع يمين المدعي صاحب الدين. أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهد، لو كان لكن لو اعترف أو شاهد ثنتين من البنات، ثاني من البنات مع اليمين يكفي ولا ما يكفي؟ يعني تستقل المرأة بشهادة الأموال؟ يعني لو شاهد 4 نسوة يكفي أو لا بد من رجل؟ لا بد من رجل. وعلى هذا لو شاهد 3-4 بنات ما يكفي، لا بد أن يشهد رجل مع اليمين. وأعطي الغريم حقه كله، وليس هذا بمنزلة المرأة، لأن الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة الشاهد أن يحلف، لتقوم البينة بشاهد مع اليمين ويأخذ حقه كله. فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له، فإن لم يحلف أخذ من ميراث الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين، كما قلنا في البنت سابقا، لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة ذلك وجاز عليه إقراره، يمضى عليه إقراره وتلحقه تبعته من ما ينقص عليه نصيبه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.